هذه 6 أيام، السماوات والأرض في 6 أيام، السماء في يومين والأرض في يومين ودحر الأرض في 4 أيام سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها، فهي خلقها ودحرها في 4 أيام، والسماء في يومين، الجميع 6 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول ماذا فقضاهن 7 سنوات في يومين ورفع في كل سماء أمرها. الله أكبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة فاطمة عبد الله تقول: من ترك طواف الإفاضة في الحج هل عليه شيء وجزاكم الله خيرا؟ طواف الإفاضة داخل، لا بد منه، الإفاضة يعود إذا سافر ولم يطوف طواف الإفاضة طواف الحج يعود، سواء الرجل ولا المرأة، ما يتم حج إلا يعود يطوف، ولو كانت المرأة رأتها زوجها قبل أن تطوف يكون عليها دم في بحر مكة للفقراء مع التوبة، وكان زوجها مع المطاف كذلك عليه دم أيضا، والتوبة إلى الله. فالله الإفاضة ركن بإجماع المسلمين لا بد منه، لقوله جل وعلا: ثم لأرزمتهم ولوه من الله وليطوفوا بيت العتيق، هذا طاف الإفاضة. وطاف النبي طاف الإفاضة في يوم العيد وقال: خذوا عني مناسككم، اللهم صل على النبي وسلم. أما طواف الوداع الذي تركه عند الخروج يأثم وعليه دم ويصح الحج. أما طواف الإفاضة طواف الحج هذا لا بد منه. أحسن الله إليكم. السائلة سين عين من الدمام تقول: ما حكم من حلف بالله على شيء واحد 4 مرات أو أكثر، هل يصوم عن كل يمين 3 أيام أم على الجميع 3 أيام، مع العلم بأن هذا الشيء واحد وليس شيء منفصل؟ إذا كان المحلوى عليه واحد تصرف واحدة، يعني قال: والله ما أكل فلان، والله ما أكل فلان، والله ما أكل فلان، مرات كثيرة كفرت واحدة، إذا كلمه كفرت واحدة، أو قال: الله والله ما أكل هذا الطعام، والله ما أكل هذا الطعام، والله ما لزم عليه والله يحلف، ثم دخل الله كل كفر كفرة واحدة كفرة واحدة، يعني فعل واحد. أما لو قال: والله ما أكل هذا الطعام، والله ما أكل فلان، والله ما أسافر، هذا كله من كفارة، يعني أفعال متعددة، والله ما أسافر عليه كفارة، والله ما أكل وكل عليه كفارة، والله ما أكلم فلان وكلم عليك أفضل، لأنها مختلفة. فهموا؟ أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يكثر بعض الناس من كثرة الحلف في أموره كلها. لا يجوز. المسلم ينبغي لها يحفظ دينه. الله يقول: واحفظوا أيمانكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا يضمن يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمط الزاني، شيمط شيخ شعب، وعائل مستكبر، فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، يعني يكثر منها. فالواجب الحذر من ذلك، لان ربنا يقول: واحفظوا ايمانكم. ولان اذا اكثر منها هذا من وسائل التساهل بها والحلف على باطل وكذب. فالواجب الحذر، والا يتكلم ولا يحفظ، والا يحلف الا على شيء بين يعرف انه صادق فيه ويعرف انه وحلف له مصلحه. كان يقول: والله ما أفعل هالشيء، كرر: والله ما أشرب الخمر، والله ما أشرب الخمر، والله ما أقوى لدي، أتتأسى؟ لا بأس، والله ما أكلف ناسا ببدعة، ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين عين المنطقة الشرقية تسأل هذا السؤال وتقول: يقولون بأن من مات وهو صغير، أي بمعنى مولود، يكون من حور الجنة، هل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. حور الجنة نساء خلق له الجنة للجنة، أما هو يكون من أهل الجنة، الطفل شفيع لولده إذا كان مسلمين، ويكون من أهل الجنة من جنس بني آدم، مثل ما يحصل بني آدم وغيره، له نهي الجنة يتنعم في الجنة وله من الحمد، هو من بناء الدنيا. أحسن الله إليكم. لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ بما أنه كان عليه الصلاة والسلام مسح الأكمة والأبرص عافاه الله، يبلغ الأكمة والأبرص، فإذا مسح عليهم أبرهم الله والعمى كذلك. نعم، لهذا وسمي المسيح الدجال، لأنه يمسح الأرض، يدور في الأرض.